فهم منك سابقا أنهم ليش بيقولوا جهمي؟ هل برد الضمير إلى آدم؟ لأنه ما بيقول بنوع من التشبيه، لأنه الحديث إذا أرجعنا الضمير إلى الله يعطي نوع من التشبيه، فيجب الإيمان به. هكذا أنا فهمته. أنا أعطيك قسم رابع اللي هو هذا. نعم. القسم الرابع الذي ذكرته. طيب برجع الآن. ما يقولون هذا؟ الثاني الآن. الثاني. يريد ما يقولون هذا؟ وإنما قسم الرابع يقول هذا. حسن، هذا اللي كان باقي أنا في ذيني في قسم رابع. نعم. وقد يكون هو الثاني، ما بهنا. نعم. الترتيب يعني شايف. نعم. والعلماء أحيانا يقولوا هذا لف ونشر غير مرتب. الآن. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في آية خلق آدم فجعلناه سميعا بصيرا، صح؟ هل يصح أن نقول في نوع تشبيه؟ أم هذا كما يقول شيخ الإسلام في كثير من هذه المواضع أن هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك، وكل موصوف يأخذ من هذا اللفظ المشترك المعنى الذي يليق به. فالإنسان قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، يأخذ منه أنه له عينين وله حدقة وله أجفان وله كذا وكذا وإلى آخره. لكن رب العالمين لما قال وهو السميع البصير له من هاتين الصفتين ما يتناسب مع عظمته وجلاله وأزليته وإلى آخره. فهنا لفظ مشترك، أي لا نقول يقتضي التشبيه، واضح؟ فإذا رجعنا الضمير في حديث آدم إلى الله، مش ضروري نقول فيه يجب أن نؤمن أن هناك نوع تشبيه، لأنه إن قلنا هنا هذا يلزمنا أن نقول في كل الصفات التي يوجد اشتراك اسمي أو لفظي بين صفات الله عز وجل النصوص بزعمه حتى ما يقع في التشبيه. فكيف بيجي سلفي بيقول ينبغي إعادة الضمير إلى الله حتى نؤمن أن هناك في نوع تشبيه، ومن لم يفعل ذلك يكون جهميا؟ تبين لك بقى المحظور اللي أنا عم يدندن الأمر في ذهني ولا لا؟ لا. طيب فأنت عم تحكي هذا ولا تتمناه، ونقول الحمد لله رب العالمين، ولا أريد أن أحرج عليك وأقول لك فما الذي تتمناه، لأننا لسنا في هذا الصدد. الله. الآن عندك شيء؟ صار 5 دقائق ولا 50 دقيقة؟ ما أدري. عندنا أشياء يا شيخ. عندنا أشياء. ما شاء الله. أنت لما قلت لي يا عبد الله ما بشرتني. شيخنا هذه 5 دقائق نجدية. يعني شيخنا ما بتعرف المسافة وكذا. أضرب في 5 في أكثر يعني. طيب. شيخ حديث أسماء، شيخ أسماء بنت عميس خطيبة النساء. هل هو صحيح شيء؟ لا ليش صحيح. صحيح. أيضا. طيب يا شيخ، في من يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هزم. شو بقى يوم أحد إيه؟ نعم، ما رأيكم في من يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هزم؟ هزم هو الرسول؟ أي نعم. وهل ذلك عن صحيح؟ وهل هو على إطلاقه أن الهزيمة يعني كانت إلى انتهاء؟ أما على إطلاقه هو طبعا أكذب الأكاذيب. أما على تقييده ففيه نظر أيضا، لأنه كيف تقول الآية الكريمة سأل عمران شيء حافظ إن شاء الله يسر الله. طيب الآية اللي فيها إلى فئة إلى فئة أو متحيز إلى فئة أيوة فالمتحيز إلى فئة هذا ليس منهزما صح؟ طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وعز من أن يكون إيش منهزما، لكن السياسي وكما قال عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة تقتضي أنه يكون في هذا المكان وينتقل لمكان ثاني، هذا ما ليس هزيمة. فلا ينسب إلى الرسول لا مطلقا ولا مقيدا. أما بعض الأفراد اللي عرف عنهم أنهم انهزموا فهذا طبعا أمر واضح وليس ذلك بغريب عنهم لأنهم بشر. نعم شيخ، أحد الدكاترة ناقشته في هذا فقال النبي هزم ودكتور يعني له مكانة، هو الدكاترة مصيبة للزمان شيخ، ولكنني قلت له قلت يا شيخ أنا راجعت جميع المؤرخين في هذا يعني جلهم الموثوق منهم وخاصة منهم ابن القيم رحمه الله في الزاد، فقال في عن المعركة هذه رواية عن أنس عن ابن عباس قال والله ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا مثل أحد. قلت كيف تواجه النص هذا وهو صحيح عن ابن عباس، كيف تواجه النص هذا بأنه ثم بعد ذلك كيف تواجه النص الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم في حمراء الأسد وطاردهم أليس بعد ذلك نصر؟ قال النبي هزم بهذه الكلمة وبدون مجادلة. قلت وسألت الشيخ محمد عن المسألة هذه قال أبدا ليس على إطلاقها، نقول إذا لا مش على إطلاقها لا إطلاقا ولا تقييدا، لكن يقول في بداية الأمر فقط ولا في الآخر النصر. قلت لك بارك الله فيك هذا سياسة الحرب المعركة هذا هو. نعم نقول ما مدى صحة حديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني أنه قال كنا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكيف يجاب عن قول القائلين أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد تمسكا بظاهر الحديث، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وأن قول أبي هريرة رضي الله عنه اجتهادا منه. أنا أولا لا أستحضر سند هذا الحديث الذي تسأل عنه، وصبرا معي قليلا لأني أراك تنظر يمين ويسار، وهي دار خط عندي هنا فأما قريب يصل إليك، لكني أجيب عن مضمون الحديث وعن فقه الحديث حينما عرض برأي القائلين أن المقتدي يقول ربنا ولك الحمد. نحن منذ أن ألفنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن المقتدي أيضا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده إعمالا لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، مع عدم وجود نص يدل على أنه قول المقتدي ربنا ولك الحمد فقط هذا هو واجبه، وأنه لا يجوز له أن يشرك مع هذا القول التسميع. لا يوجد نص في هذا، فحينئذ نعمل عموم قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا نخالفه ولا نعارضه بأقوال بعض العلماء الذين يقولون ما مؤداه ما ذكرته آنفا، وهم يقولون وظيفة الإمام أن يقول سمع الله لمن حمده، وظيفة المقتدي أن يقول ربنا ولك الحمد. أقول وظيفة الإمام وظيفة المأموم إلا لنص، فكما أن الإمام لا يقول فقط سمع الله لمن حمده بل يجمع بينهما، كذلك المقتدي لا يقول فقط ربنا ولك الحمد وإنما يجمع بينهما. ومن ادعى التفريق في هذه الجزئية بين الإمام وبين المؤتم فعليه الدليل، وإلا يكون مخالفا للنص العام من قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، أنه لأول مرة حينما جئت الرياض وصليت في المسجد الكبير هناك وراء الإمام، وأنا يومئذ كنت مع الفوج السعودي الذي رجع من فلسطين كمرشد لهم، وكنت لابس بدلة تميزني وتجعلني كالعلم بين القوم أنه هذا رجل غريب، لباس خاكي. لما قال الإمام سمع الله لمن حمده، قلت أنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. بعد الصلاة رجل كان يومئذ أكبر مني سنا يقول أنت بتقول في الصلاة كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ليه؟ قلت له هكذا السنة. قال لا، المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده. قلت له ليه؟ قال هيك محمد بن عبد الوهاب يقول. قلت لكن أنا قلت لك محمد بن عبد الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو كان يقول كليهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فما في عندنا ما يخصص الجمع بين الأمرين بالإمام دون المقتدي، وأنا لا أزال على هذا، ولذلك سطرته في صفة صلاة. فهذا الحديث إن صح فهو نص الموضوع، وإن لم يصح فما بيخسر شيء يعني. الآن أنت طبعا تذكر أن الحديث في سنن الدارقطني، وطبعا في بابه المظنون وهو الصلاة أكذلك؟ وهل يحتاج إلى بحث ولا صورته في ذهنك حتى ما نضيع شيء من الوقت؟ لا ما يحتاج إلى بحث إن شاء الله. تفضل. ما يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. الفارس طيب. تفضل. أنو أي واحد؟ تفضل. ما يقول إذا رفع بالركوع بلده، هل يشرع له أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين؟ كيف لا، ذلك سنة. ولكن بعضهم شيخ يتكلم عن هذا الأمر. كيف؟ أقول بعضهم يتكلم عن هالأمر هذا. يتكلم عليه؟ نعم عن هذا الأمر. يعني عارف هذا الأمر. نعم. في فرق بين يتكلم فيه وله. وعنه. وبين لا، إذا نضيف يتكلم فيه وله عنه وبين يتكلم عليه، فأنت تعني عليه؟ نعم أعني عليه. طيب ماذا يقول؟ يعني المفهوم من كلامهم أنه ما يشرع الأمر هذا. يا أخي بارك الله فيك. ولكن ورد حديث يا شيخ عنه. بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. لابد أنك سمعت قول الشاعر، طبعا هذا يقال للغائب، أما للحاضر لا يقال لأنه ثقيل. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا، شطر ثاني والله نسيته، أنه صار قيمة كل حجر دينار. سامحك الله يا شيخ. أقول سامحك الله يا شيخ. ليش سامحني الله؟ هذا يقال في الخطأ. إيه نعم يقال في الخطأ. إيه أنا ما أخطأت شو. ألا تريد المسامحة من الله يا شيخ؟ لكن سواء، أنا أريد مسامحة والمغفرة، لكن ألا تشعر معي أن لكل مقام مقال؟ مثلا إذا كان رجل قال كلمة خطأ فقال له خصمه هداك الله، وهو لا يعتقد أنه أخطأ. بيقول له ليش يا أخي عملتني اللي هداك الله؟ هل يصح أن يقول أنه ما بتريد الله يهديك؟ ها؟ هذه كهذه. جزاك الله خير. على هذا الشيخ يشرع الركعتين. كيف؟ تشرع الركعتين. أي نعم. والخروج كذلك الشيخ. كيف؟ الخروج. لكن ما يصليها في بيته يا شيخ؟ كيف؟ في بيته؟ لا ما يصليها في البيت. بالنسبة للقادم. نعم القادم. صليها في المسجد. آه شو صلي معكم؟ شيخنا في رواية هون. استمت أن يعني الإمام يحيل على الإسناد الذي سبق وهو إسناد حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز دراوردي عن محمد عبد الله عن أبي زناد عن الأعرج اللي هو حديث البروق. كيف قلت دراوردي؟ كيف قلت عبد العزيز إيه؟ ابن محمد إيه؟ أليس هو الدراوردي؟ آه؟ أي نعم أي نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة إيه؟ قال رسول الله إذا سجد أحدكم فليضع يديه إيه؟ إلى آخره. بعدين جاب إسنادين عن قال محمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. مين هو محمد؟ محمد بن عبد الله بن الحسن الراوي عن أبي الزناد عن الأعرج. هذا يمكن يكون نفس الزكية ما هي؟ هو هذا المشهور الله أعلم. أنا بالزناد أنا بهريرة. كيف؟ أنا بالزناد أنا بهريرة. أعطيهم الله الكتاب الله. المبارك فوري يا شيخ ذكروا هكذا كنا بهذا اللفظ وحالني على درقطني وقال إنه من حديث أبي هريرة. فأنا رجعت وجدت هذا ولكن ما لا أنا رجعت إلى الدرقطني وجدت هذا. والمبارك فوري يقول إنه شو قلت يا عبد الله أنت؟ نعم شيخ. ايش قلت بالنسبة ل ايش المبارك فوري؟ ايه يقول المبارك فوري ان الصحابة كانوا يقولون ينقل عن ابي هريرة يقول وفي الحديث وحجتهم حديث ابي هريرة انه كان يقول كنا اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قلنا ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحالني الى الدارقطني فعندما رجعت الى الدارقطني وجدت حديث ابو هريرة هذا. هو المبارك فوري أحال في هذا النص إلى الدارقطني. أين هون الدارقطني؟ ما في أسبال. هل بحثت في غير هذا المكان؟ تحفظ في غير هذا المكان من سنة الدارقطني؟ بحثت في الدارقطني يعني قلبت أكثر من موضع ما وجدت غير هذا. ما وجدت غير هذا. هذا ما في الحديث عن أبي هريرة. هذا عن محمد. نعم الإسناد نفسه. كيف يقول بالإسناد نفسه؟ لعل الدارقطني يقول بالإسناد بإسناده في الحديث. هاي الدارقطني أنت قرأت مع علي شو بيقول بعد ما بيروي الحديث عن محمد ابن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرهوان إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه ولا يبرك بروك البعير. ثم من الطريق نفسها بنفس الحديث ثم من طريق أخرى عن ابن عون قال محمد. فهنا محمد غير منسوب لكن الظاهر من الإسنادين الأولين أنه هو محمد بن عبد الله بن الحسن وهو ليوصف بأنه نفس الزكية. مع أنه للتأكد ينبغي أن نرجع إلى ترجمة ابن عون وترجمة محمد اللي روى عنه ابن عون لنتأكد محمد بن عبد الله بن الحسن روى عنه ابن عون حينئذ. كيف عبد الله بن عون بن أرطبان؟ اي نعم. حينئذ نتأكد انه محمد اللي في الاسناد الثالث هو محمد المذكور في الاسناد اللي قبله واللي قبله. فيكون الحديث والحالة هذه مقطوعاً ليس مرسلاً أي موقوفاً ليس على الصحابي وإنما على من دونه إما تابعي أو تابع تابعي وهو الظاهر هنا، لأن محمد بن عبد الله بن الحسن ما أظنه تابعيا. نعم. في ترجمة عبد الله بن عون يذكر روايته عن محمد بن محمد بن الأسود الزهري أو الزهري الزهري وعن محمد بن سيرين فقط، عن محمد بن سيرين أيضا وعن محمد بن محمد بن الأسود الزهري. أي الزهري. نعم، هو الظاهر بهذا بده يكون محمد بن سيرين، لأنه هو إذا أطلق يراد هو. فإذا مبدئيا نقول ليس نهائيا، لأن البحث والتحقيق يحتاج إلى توسع في الموضوع. مبدئيا نقول هنا شيئين: الشيء الأول أن محمدا المذكور في الإسناد هنا رقم 5 هو ليس محمد بن عبد الله ابن الحسن، ليس هو، لأنه لم يسمع منه. لا، مش قضية لم يسمع، لا، أيوة أنت تعني عبد الله بن عون. لكن ما نقول لم يسمع، لأنه النفي أخي، النفي أصعب شيء أن يلجأ إليه الإنسان، لأن العلماء يقولون عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، فهو ما قالوا أن أهل العلم وأهل الاستقراء والاستقصاء، ما قالوا عبد الله ابن عون لم يسمع من محمد ابن عبد الله بن الحسن ابن نار، ما نفوا هذا حتى نحن نكون تبعا لهم، لكن قالوا سمع من محمد بن سيرين ومحمد ايش ابن الأسود الزهري، قالوا سمع من هذا وهذا، فما نفوا أنه سمع من محمد. أيوة، واضح. لكن نحن لا نقول بغير علم، لا إثباتا ولا نفيا، نحن نتكلم في حدود ما بين أيدينا. الذي بين أيدينا محمد هذا غير منسوب، فترى من يكون هذا محمد غير منسوب؟ إذا نظرنا لطريقة سياق الدارقطني للحديث الأول من طريق محمد بن الحسن، يلقى في النفس أنه هو المتقدم في الإسنادين دون، لكن ليس كل ما يلقى في النفس يكون صوابا. لكي نحقق ما ألقي في النفس أهو أقرب إلى الصواب أم إلى الخطأ، رأينا أن نعود إلى عبد الله بن عون هذا الذي روى عن محمد الذي لم يسمى، فذكر لنا المستوعب للرجال الشيوخ والتلامذة وهو الحافظ المزي رحمه الله أنه روى عن فلان وفلان محمدين ليس منهم هذا اللي هو ذات النفس الزكية. إذن بتردد بعد نظر هنا بين يكون هذا ابن الأسود الزهري وبين يكون ابن سيرين التابعي، فيكون هذا هو الأقرب، لأنه شهرة ابن سيرين يعني أشهر بكثير من الزهري الآخر. ففي النتيجة يبدو أن عزو المبارك فوري الدارقطني أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا يكون خطأ إذا انتهينا من استيعاب الدارقطني من جميع المواطن التي يفترض أن يكون إيش ذكر ذاك الحديث. رأينا شيئا جديدا أستاذ. تنشر. هنا الإمام الدارقطني في باب ذكر نسخ التطبيق والأمر بالأخذ بالرقى. يقول: حدثنا أبو طالب الحافظ وأحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن عمير الدمشقي، حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو وهو الرازي الشيخ، مش الدمشقي، هذا الرازي طبعا. لا أظن هذا أنت عبد الرحمن بن عمرو. أنت لا عديت لا أظن وصلت التابعين. شوفي لا بعده قبل بعدين شوفي بعده بعدين حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد. لا إيه؟ غير بن جرير هذا. طيب. قال: سمعت عبد الرحمن بن ثابت أو بن ثابت بن ثوبان يقول: حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. بعدها جاب إسناد آخر. ليش شيخنا ذكرت أبو زرعة؟ لأنه موضع التقاء السندين فيما بعد عنده. أيوة. إيش بيقول؟ حدثنا أبو طالب الحافظ أيضا، حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، هنا اختلف السندين، الآن بيلتقوا السندين مع بعض. أيوة. حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة، سمعت ابن ثابت بن ثوبان يقول حدثني عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد والله أعلم. اللفظ الأول شو كان؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده. هون بالعكس الرواية. هون فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد. أي نعم. وأنت هذا الحديث اللي ذكرته. الله نعم. الله أعلم. لا أرجح إنه هذا والله. اللي يقصد البارفوري. ها؟ اللي يقصد البارفوري. إيه. والله يا شيخ. هذا الذي يقصده. غلط شيخ نهون اللي في المسانية. إيه. في المسانية نغلط. حاصلين رواية أبي هريرة. فالباب هذا لا يكون إلا في هذه، فنظرتها جميعا ما في غير هاتين الروايتين. الجزء الخامس من التحفة، تحفة الأحوذي. الأحوذي مش تحفة الأحوذي. تحفة الأحوذي في الغرفة هناك. الجزء الخامس أنا عندي الطبعة الهندية. ما تكون في الثاني. في أي مكان يعني؟ في هذا فيما يقول بعدها. لأنه صعب هنا التفتيش. على كل حال نحن الآن نصل إلى شيء. النص أمامنا الآن. إيه أعطينا بالله الكتاب. حديث أبو هريرة هذا هو شيء. خلاص. أنا أشتكي بدي أشوف تحت إشراق نفس السند شو رأيك؟ وصل. إيه تفضل. طب الأستاذ الراوي عن الأعراج عندك هناك؟ نعم. هو كذلك. نعم. ما باله قبل أن معلق ما كنت ضبط المسجل. ما لقطت. إيه لقطت ألا نعيدها. الله يكرمك. أنه صاير حاله قائد بقى. ولسه وقت أبو أحمد بيمون. نعم. حك له ذلك. ظهر لك الآن شيء أرجو أن لا تنساه، لا أنت ولا صاحبك إن شاء الله، وهو الدقة في البحث العلمي الذي يفقده أكثر الكاتبين في العصر الحاضر، وإذا فقدوا ذلك حل محلها السرعة في البت في القضايا العلمية الحساسة الدقيقة فيقعون في أخطاء كثيرة. لما شفنا رواية ابن عون عن محمد وجرى الحديث السابق ولا نعيده، إنما دندن حول ينبغي علينا نتأكد من يكون محمد هذا، أهو الذي في الإسنادين قبله أم هو شخص آخر. فبعد الرجوع إلى ترجمة ابن عون المسمى بعبد الله ظهر لنا أنه يروي عن محمد بن سيرين وعن ابن الأسود الزهري ولا يروي عن النفس الزكية، لكن أخيرا وهنا الشاهد وهنا بيت القصيد كما يقال، قلت هذا نقوله قبل أن نتابع البحث في سنن الدارقطني، فلعله يوجد الحديث في مكان آخر، فما بيجوز نخطئ المبارك فوري حينما عزى النص الذي أنت تدأت السؤال عنه إلى الدارقطني، ونحن بهذه المراجعة السريعة ما وجدنا إلا الأثر عن محمد. فما يجوز أن نتسرع ونقول أخطأ المبارك فوري، أخطأ الألباني كذا إلى آخر. رويدا يجب إيش؟ استيعاب الموضوع من كل جوانبه. هذه الملاحظة التي أردت أن ألفت النظر إليها لتكون إيش؟ سببا لتركيز البحث العلمي مع كل طالب يطلب العلم. وما يدريه لعل الناس اختلفوا. نعم، كما قال الإمام أحمد، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. نعود إلى هذا الحديث الآن الذي بين أيدينا. ذكر الدارقطني له روايتين متعارضتين. الرواية الأولى تقول فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، أي كما يقول الإمام. الرواية الأولى يقول فليقل من وراءه اللهم ربنا ولك الحمد، ويقول هذا هو المحفوظ. مثل هذه العبارة هذا هو المحفوظ، ما الذي ينبغي أن نفهمها أو على أي وجه نفهمها؟ يبدو بادئ ذي بدء أنه يعني أن الروايتين مدارهما على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وأن من روى الرواية الأولى عنه يختلف عن من روى الرواية الأخرى. الذي روى الرواية الأولى عن ابن ثوبان هذا هو هنا أبو الخطاب المسمى بيحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد إلى آخره. الذي روى الرواية الثانية هنا هو نفسه أيضا رواية ثانية، ولكن اختلف الرواة عنه. الراوي عن أبي الخطاب في الرواية الأولى أبو زرع عبد الرحمن بن عمرو، هذا ثقة وإمام ما يحتاج إلى بحث، بخلاف الرواية الثانية فالراوي لها هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد. أنا لا أذكر الآن في نفسي كما أذكر ترجمة أبي زرعة أننا لسنا بحاجة إلى مراجعة. ما قيمة يزيد بن محمد بن عبد الصمد في الرواية أولا بعامة، ثم ما قيمة رواية يزيد هذا بخاصة عند المخالفة؟ هل يستحق أن ترجح روايته على رواية أبي زرعة أم العكس هو الصواب؟ وهو المحفوظ قال لا، هو قال عن رواية يزيد، لأن نحن الآن ما لم مستحضرين ترجمته. مستحضر أنت شيء، شوف التقريب ولو من قريب. عفوا شيخ، دارقطني رحمه الله يقول عن رواية أبي زرعة ولا لا يزيد، يقول إنها أحفظ من رواية أبي زرعة، يقول هي المحفوظة. يزيد ابن عبد الصمد، يزيد بن محمد ابن عبد الصمد، صدوق من الحادية عشرة. شوف خلي يسمعوا إخوانا. شوف الفرق الآن بين الراويين. الحين عبد الصمد صدوق. يزيد. دمشقي مش الرازي. نعم. دمشقي أبو زرعة الدمشقي وليس الرازي. دمشقي نعم. نعم. عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله. ثقة حافظ مصنف أبو زرعة الدمشقي. زين طبعا من نفس الطبقة شيخنا من حادية عشرة. ما هن اثنين روى عن شخص واحد، مو هذا المقصود. طبعا المقصود أيما أوثق. لا شك. وضح لكم الآن أيما أوثق. أبو زرعة. وليس يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد. صدوق. كيف يقول بعد الدارقطني عن روايته هذه هي المحفوظة؟ شيخنا أنا خطر في بالي شيء، عشان هيك رحت بحثت في تحفة الأشراف. تفضل. إنه يكون هذا الحديث مروي في الكتب الستة، ولذلك قال المحفوظ، مش لأجل مجرد هذا الراوي، لأجل إنه أصل الرواية في الكتب الستة فوافق هؤلاء الرواة الحديث. فوجدت سند عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة لا يوجد هذا الحديث البت فيها من هذا الطريق. نعم. فلعله يعني البحث أيضا يؤكد هذا الشيء أستاذ. واش خلينا نفهم ماذا خطر في بالك تماما. نعم. شو اللي خطر في بالك احتمالا ثم لم تجده؟ نعم. اللي خطر في بالي احتمالا أن يكون هناك متابعون لمن فوق ليزيد يعني من فوق الأعرج عبد الله بن الفضل. فبحثت في سند عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة فما وجد بالمرة. في روايات ثلاث أربع روايات. هذا يقينا هذا التفصيل مش موجود. أما قول الرسول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا موجود في الصحيح. في السند شيخنا أنا قصدي يعني بحث إسنادي مش متني. بحث سندي مش متني لما رجعت للتحقيق ما وجدت بالمرة. فهذا سند آخر يختلف عن السند الأخرى. طيب إذا كان قصدك السند شو الفائدة؟ المتابعة على المتن. أنت عم تقول بحثك عن السند. السند ذاته شيخنا قصدي. السند ذاته والمتن ذاته. السند والمتن ذاته. الآن صح العبارة. نعم هذا هو. هذا هو. هذا المراد يعني وإن كان التعبير. طيب يا سيدي. الآن النفس لا تطمئن لهذا الترجيح الذي جنح إليه الإمام الدارقطني بل العكس هو الصواب. ولكن هذا يقال فيما لو كان إسناد الحديث من فوق المختلفين هذين أبي زرعة ويزيد كلهم ثقات، فحينئذ يبقى الخلاف بين الثقة الحافظ وبين الصدوق. وبداهة نقول رواية الثقة الحافظ مرجحة على الصدوق. لكن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان شو قال عنه الحديث؟ انت بتحسن له دائما استاذ كيف ما... لا انا عارف لكن مشان يسمعوا الاخوان هذا في عجز ضعف. نعم. عبد الرحمن بن ثابت الثوبان صدوق يخطئ. نعم. الان الخطا هل دفع الامام الدارقطني الى ترجيح روايه على اخرى هو نظره لهذا الراوي انه يخطئ؟ الحقيقة هنا نقطة تتعلق بعلم الحديث. في كثير من الأحيان يكون من الدوافع على ترجيح رواية أخرى شيء خارج عن موضوع السند والمتن ثابت في ذاكرة المرجح كالفقه مثلا والعلم ونحو ذلك. فهو قائم في ذهنه الإمام الدارقطني متشبع بما هو متشبع به كل حديثي بحديث الذي ذكرته آنفا وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد. هذا الحديث ظاهره ما أولئك الذين يقولون وظيفة المقتدي أن يقول ربنا ولك الحمد. إذن هو الآن أمام رواية عن شخص في هذه شيء فهو تارة يروي أنه يقول المقتدي مثل ما قال الإمام وتارة يروي أن يقول خلاف ما قال الإمام يقول ربنا ولك الحمد. إذن هذا هو الصحيح هذا هو المحفوظ. فحكمه بأحفظية هذا المثل على الأول ليس نابعا من النظر في الراوي عن ابن ثوبان وإنما من نظره إلى الأحاديث الأخرى التي منها وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حينئذ تبقى المسألة معرضة للنقد. معرضة للنقد ليه؟ لأنه الاستناد الفقهي الذي استند إليه في فرضيتنا هذه نحن عم نحكي فرضيات ما عم نحكم على الدارقطني كلها احتمالات ونظريات. تقبل الرد، وهي أنه ليس من الضروري أن يكون قوله عليه السلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي أنتم لا تقولوا سمع الله لمن حمده، ليس من الضروري أن يكون هذا هو المراد. لا، أنا أريد أن أذكر شيء جديد غير ذاك، فأقول ليس، لماذا ليس من الضروري أن يكون ذلك هو المراد؟ لأنه هذا الحديث الذي تصورنا وتخيلنا آنفا أن الإمام الدارقطني اندفع من تفقه فيه إلى هذا الترجيح ممكن أن ينتقد فيقال لا يعني الحديث أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده بدليل أنه هناك يشبه الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يشبهه، فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فكما أن هذا الحديث لا ينفي أن يقول المقتدي لا أنا أخطأت يمكن، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، لا ينفي أن يقول الإمام آمين. كيف؟ يعني ظاهر الحديث تقسيم بين الإمام وبين المقتدي، الإمام يقول ماذا؟ ولا الضالين، يعني يقرأ الفاتحة، المقتدي ماذا يقول؟ آمين. طيب ألا يقول الإمام آمين أيضا؟ نعرف نحن أنه يقول، لكن هذا التقسيم يوحي ظاهره أن الإمام لا يقول آمين. وبهذا الحديث قال المالكية كيف؟ لماذا؟ لأنهم وقفوا عند ظاهر هذا التقسيم. لكن الحقيقة أن الرسول عليه السلام لما قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين أراد أن يشرع عن الله عز وجل بطبيعة الحال للمقتدين أن يقولوا آمين، ولم يقصد أن يشرع لهم أن الإمام لا يقول آمين وأن المقتدي يقول آمين، وإنما إذا فرغ الإمام من قوله ولا الضالين فقولوا أنتم إيه آمين. وهذا جاء صراحة في حديث إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهينئذ نحن نقول كما أن قوله عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يدل على أن الإمام لا يقول آمين، كذلك قوله إذا قال الإمام ربنا ولك الحمد فقولوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يعني أن المقتدي لا يقول مثل ما قال الإمام. إذن الجواب المنصف يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعود أخيرا إلى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحينئذ نقول هذا الحديث ليس نصا في نفي أن يقول المقتدي كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. أنا أكدت في هذا البيان أن الصواب إعمال عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن ما علاقة هذا الكلام بالحديث الذي بين أيدينا الآن؟ إذا كان ابن ثوبان فيه ضعف من قبل حفظه وكان كل من الراويين عنه حجة مع اختلاف قيمة الاحتجاج بكل منهما، فأحدهما ثقة حافظ والآخر صدوق والصدوق روايته حجة، فإذا نحن نجمع بين الروايتين ونخرج بالنتيجة الفقهية التي خرج منها آنفا، ونقول أن ابن ثوبان أراد أن يقول فقولوا أنتم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. واضح؟ يعني نثبت روايتين. الروايتين نجمع بينهما ولا نحتاج إلى ترجيح إحداهما على الأخرى. أي نعم. أحسنت. أثابك الله يسلمك. هذا سارة؟ لا لا نجمع بينهما. أهلي أبو عبد الله وين كانت؟ جزاك الله خير يا أستاذ. فهمتها؟ صح وعافية. سؤال نسيته من ضمن هالأسئلة وهذا وصاني كثير من الأخوة عليك. هو شيخ ما رأي فضيلتكم في قضاء الوتر عند النسيان وهل يقضى شفعا أم لا؟ وقد ورد حديث عائشة ولكنه ليس نص في ذلك، فهل ورد عن الصحابة والتابعين سند صحيح في ذلك أنه يقضى شفعا مع أن الأكثر في البخاء في الفتح قالوا أنه ما يقضى؟ أولا أنت أو الذين كلفوك بهذا السؤال، وأنا مشغول من جهة هذا. يعني خايف تقول أنت عبد الله الثاني. إذن يصح لي أن أقول ماذا تقصد بالقضاء؟ هل تقصد المعنى اللغوي الصميم العربي ولا تقصد المعنى الفقهي الاصطلاحي؟ المعنى الفقهي يا شيخ. المعنى الفقهي وهو لا ما أظنك تعني هذا، وسترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. هناك فرق بين من نسي الوتر أو نام عنه فهذا يقضيه حتما، وبين من أعرض عن هذه الصلاة هذا لا يقضيه. أنت تعني هذا ولا ذاك؟ لا أعني يا شيخ من نسي أو نام، فهذا اثنين. فإذا ليس هو القضاء الفقهي اللغوي طبعا، لأن القضاء الفقهي هو الإتيان بالعبادة بعد وقتها وفي الوقت غير المشروع له، كمثل رجل مثلا يستيقظ لصلاة الفجر فيلتهي عنها حتى خرج وقتها بطلوع الشمس. فهنا يأتي السؤال التقليدي، يقضي أم لا يقضي؟ الفقهاء يقولون يقضي، نحن نقول لا يقضي، لأن الرسول يقول من نسي صلاة أو نام عنها، قد يكون هذه مفاجأة بالنسبة لك طبعا لأنك حنبلي ولو كنت في العقيدة سلفي. مع الدليل يا شيخ ما كويس الحمد لله ذلك ما نبغي، ولكن أنا ما اتهمتك بأنك لا تمشي مع الدليل، لا طبالة، إنما أنا قلت الواقع أنك حنبلي تقدر تنفي هذا؟ لا يا شيخ. هذا هو لذلك الله يجزاك خير. تسرعت علي لما قلت أن أنت مع الدليل، أنا ما اتهمتك، لكن أنت تجمع الآن بين شيئين، وهذا واجب كل طالب علم أن يكون حنبليا مع طلب الدليل، أن يكون حنفيا مع طلب الدليل، أن يكون مالكيا مع طلب الدليل، وأن يكون شافعيا مع طلب الدليل، وليس كما يتوهم كثير من أخوان السلفيين الهوج أنه إيش يا أخي حنفي وشافي ومالكي والآخري، قال الله قال رسول الله، قال الله ورسول قال رسول الله، يحتاج إلى تهيئ لذلك. فإذا وجد هناك، هذا مذهبي، إذا وجد هناك جو يشبه جو السلف، لا مذهبية هناك وإنما قال الله قال رسول الله، ما يجوز أن يكون هذا حنفي وشافي ومالكي وحنبلي أبدا، لكن الواقع هذا المجتمع مفقود غير موجود، صح ولا لا؟ إذن فأنا أفهم أنك أنت وغيرك حنبلي المذهب ولا مشاهدة في ذلك، وإذا قلت لك أنت حنبلي ليش عيرت نفسك بهذه النسبة؟ هذا واجبك، لكن إذا كنت حنبليا مقلدا تقليدا أعمى على خلاف الدليل هنا يأتي الانتقاد ومن انتقدتك، وذلك ما هو ظني بك أنه إذا ثبت لك الدليل تتبعه. فالآن المذهب الحنبلي يقول بأنه من فوت عليه صلاة قضاها، أليس كذلك؟ شوف يا أستاذ علي، خذ هذه فائدة، هكذا يقولون. كيف يلتقي هذا مع تكفير تارك الصلاة؟ هذا شيخ تحدثنا معنا شيخ علي اليوم أثاره ما شاء الله، خلاصته ما شاء الله، وخلاصته أن عدنا يا شيخ. إيه والعود أحمد عرضنا حديث المطاقة يا شيخ. توقفنا يا حبيبي. كويس، وانت ماذا تحكي عن نفسك؟ انا اقول يا شيخ الله اعلم انه يكفر. ايش ما فهمت الله اعلم ايش؟ انه يكفر. ايه اجب اذا عن هذا السؤال على الماشي. كيف هذا الذي استيقظ لصلاة الفجر ولم يصلي بغير عذر في وقت صلاة الفجر تأمرونه بالقضاء والكافر لا يؤمر بالقضاء؟ ولذلك أجيب الشيخ، ولا أنا بسألك فيه. أقول يا شيخ نقول أنه لا يقضي إذا تعمد إخراجه عن وقته ما أمكانه، لا يقضي الصلاة لأنه بهذا كفر وعليه أن يجدد توبته إلى الله سبحانه. ما أجبتني سامحك الله. لا لكن أنت تريد أن ما أعتقد هو أنا. لا لا حنبلي. يقولون لا أنت حنبلي. يقولون يقضي يا شيخ. وأنا لا أقول عنك لست حنبليا. نعم. شو بيقول الشاعر؟ أنا حنبلي محيط. وصيتي للناس أن يتحنبلوا. أيوة أنت حنبلي. نعم. والمذهب الحنبلي إلى اليوم يفتي مشايخكم كلهم وعلى أول تداخل التركي هبسي بربر كلهم يفتون وعلى الإذاعة مع الأسف وينشر في العالم الإسلامي وأنت معهم الآن أن تارك الصلاة ولو كسلا كافر. طيب كيف تأمرونه بالقضاء؟ مش أنت، أنت الآن تلفق. أنا اسمع اسمع، أنت الآن تلفق لكن نعم التلفيق كويس. لكن أنا أسأل القوم المفتون كيف يجمعون بين قولهم تارك الصلاة كافر و هذا الكافر يؤمر بقضاء الصلاة، وإذا جاء جورج أو أنطونيوس أو إلى آخره قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما يؤمر بقضاء ولا صلاة واحدة لأنه كافر، كيف هذا وهذا؟ وأنت حكيت سابقا عن غيرك، فالآن كما يقولون أيضا عندنا في سوريا بساط أحمدي يعني واسع بحرية كاملة، احكي الآن ماذا يقولون؟ يقولون يا شيخ بعضهم يتمسك بالمذهبية ويتناقض في هذا، وبعضهم يقول ما قلته الآن. لا تقول بعضهم، أنا أقول عن الذين يفتون بكفره ويفتون بأمره بقضاء ما فاته من الصلوات، كيف هذا؟ أليس في هذا دليل أنهم يقولون ما لا يعلمون؟ إحداهما إما أن يكون قولهم كما تقول أنت حفظنا الله وإياك من تكفير المسلمين، يقولون بأن تارك الصلاة كسلا كافر، وإما أن يقولوا بأنه مسلم، عفوا يقولون تارك الصلاة كافر ولا يأمرون بالقضاء، وإما أن يقولوا أن يأمروا بالقضاء ولا يكفرونه. أما أن يجمعوا كما يقولون أيضا عندنا في الشام مثل قبيح شوي لكن الرمز إليه بكلمة واحدة، أما أن يجمعوا بين الصيف والشتاء على سطح واحد هذا أمر مستحيل. لكن ليس كله بشيء هكذا. مو بحث كلهم وبعضهم بارك الله فيك. من قال هذا الذي يقول بأنه تارك الصلاة كافر ثم يأمر بالقضاء. هذول قلة كثرة مش مهمة. إنما يجمعون بين الصيف والشتاء على سطح واحد. صحيح. يجمعون بين المتناقضين. نعم. هذا لا يجوز. ما جوابك يا شيخ؟ عمن يقول إنه كافر ولكن لا وعلى هذا ليس عليه قضاء. عليه أن يجدد توبته إلى الله. مخطئ طبعاً. وتكفيه. عليه يجدد توبته كأي مذنب كان ذنبه كبيرا أم صغيرا. هذا أيضا ليس موضع خلاف. أما أن يكفر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بارتكابه بعض المعاصي لمجرد أن جاء في السنة إطلاق لفظ الكفر عليها هذا ينفتح أمامهم باب من التكفير واسع لا قبل لهم بسده وإغلاقه أبدا إلا أن يصلحوا من الخوارج. لكن عنده فهم السلف الصالح في هذا الشيء. يعود السؤال السابق وأرجو أن تتخذ هذا نظاما في بحثك وقواعدك. كلهم إجماع السلف الصالح أم في هيك وفي هيك؟ فيهم وفيهم. إذن لا لكن شيخ لا حكى عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة. أيوه هذا قال لا ما كانوا يعدون شيئا. ما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام شيء من أمور ترك الكفر إلا الصلاة. إخوة الإيمان تتمة الكلام الشريط التالي. أيوه فهذا نقل عنه كويس. إذا نحن ناقشنا هذا الأثر من داخله وليس من خارجه يعني من متنه وليس من إسناده. إسناده جيد لكن هل صحيح أن المسلم لا يكفر بشيء إلا بترك الصلاة؟ فإذا ترك الزكاة مثلا شو حكمه؟ إذا يعني يرون تركها يفسر إيش قوله؟ يفسر قوله على معليش إذا ترك الزكاة يكفر ولا؟ يفسر في هذا كيف؟ تركها جاحد يا حبيبي أنا ما عم أقول لك ما حكمه. نعم. عم أسألك يكفر بتقول نعم بتقول لا؟ يعني في حالات يكفر في حالات لا يكفر. لازم من قول الصحابة أنه لا يكفر لأنهم لم يكونوا يرون ما يكفر به إلا ترك الصلاة. لا ما يفهم على شخص القول شلون؟ ما يفهم على من قوله عبد الله. طيب أنت رد عليه وأنا بعدين بحتفل بالسؤال. أقول لا يفهم على من قوله يقول له إله ما يفهم على من قول عبد الله. وكيف قولهم لم يكونوا يرون من الأعمال تركوا كفرا إلا الصلاة؟ هذا استثناء يعني شيء من بعض من كل وفيه حصر لم يكونوا إلا وهذا من أقوى الدلائل على الحصر. يعني ما قولك في قول الرسول عليه السلام يكون أقوى حجة ولا قول الصحابي؟ قول الرسول عليه السلام. في شك في هذا؟ لا. طيب يقول عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل تعتقد أن الصحابة يؤمنون بهذا الحديث كما نؤمن نحن؟ لا. فإذا هناك شيء آخر. كيف؟ شيء آخر يعني يقولون بكفره. يعدون كفر. هذا كفر دون كفر يا شيخ. هذا اللي بدنا إياه. عرفت فلزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.